بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم في مستهل هذا الحلقة لعلكم تجيبون على ما طلب عليه الأخ عبد الرحمن من الرياض، يسأل حفظكم الله عن الفرق بين البدعة والغلو، ومتى نقول إن هذا بدعة وهذا غلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الغلو بدعة، الغلو في الدين بدعة، الغلو في الرسول بدعة من البدع، فهي غلو من حيث الغلو أنه يعني شيء زاد عن حده، وكونه بدعة حيث أنه لم يكن من عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمثلا القبور زيارتها سنة في حق من يعتبر ويتذكر الآخرة ودعاء الأموات، من حول الزيارة إلى سؤال الأموات ودعائهم كان بها مبتدعا، من زعم أن الأولياء يعلمون الغيب فقد غلا فيهم، أو زعم أن الأولياء يسمعون دعاء من دعاهم واستغاث من استغاث بهم، فهذا غلو في الدين وبدعة في دين الله ما نزل السلطان. فالمهم أن كل ما خرج عن الطريق المستقيم من غلو أو جفاء فيعتبر بدعة من البدع، لأن حقيقة البدعة هي الأمر الذي ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله وسنة رسول ما ينفيه ويبين فساده وبطلانه. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يقول: ما حكم ترك العبادة أو تخفيفها خوفا من الرياء؟ المؤمن مطلوب من الإخلاص لله، والإخلاص عمل قلبي بين عبده وبين ربه لا يطلع إلا الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله دين خالص. فالإخلاص عمل قلبي يعلمه الله من قلب العبد، قد يظهر للناس أمرا من زهد وتقوى وخشوع ونحو ذلك، ولكن يعلم الله من قلب خلاف ذلك، فيكون في غير هذا الموقف ليس على هذا. إن رأى الناس أو رأى بعض الناس أحسن عبادته وركوع وسجود وتلاوته، وإن غابوا عنه أخل بصلاته ونقرها ولم يبال بها. هذا يدل على أنه مرائي، وأن إصلاح العمل لأجل الناس فقط. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ: وأنا بريء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم من فتنة المسيح الدجال الرياء، يقوم الرجل فيصلي الصلاة فيزينها لما يرى من نظر رجل إليه. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومن خلال أسئلتكم التي تريدنا على جوال البرنامج. هذا السائل حفظكم الله يقول: كيف يكون المسلم متقيا بالله ومتقيا لله عز وجل بأعماله وأقواله؟ التقوى حقيقتها امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، أن يجعل عبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فآمنت قلوبهم فثبت بها الإيمان وانطلقت الجوارح تعمل على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. هذا فالمتقي لله الخائف من الله، المتقي لله ليعلم أن الله يعلم سره وعلانيته فيصلح ما بينه وبين ربه. المتقي لله من عمله دؤوبا، رآه الناس أم غابوا عنه، شهدوا أم غابوا، كله سواء لأن تعامل مع ربه جل وعلا. المتقي لله من يتورع عن الحرام، المتقي لله من يترك الحرام بعد قدرته عليه خوفا من الله، ذلك من خاف مقامي وخاف وعيدي. المتقي لله هو السعد طريق المستقيم في أحواله كلها، يراقب الله ويخافه ويعلم أن الله مطلع عليه وعالم بسره وعلانيته. ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ وما قال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالمتقي لله يعلم أن الله يراقبه ويطلع سره وعلانيته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه السميع العليم، يعلم ذلك. فقام بقلبه من خوف الله، من خوف الله ومحبة الله ورجاء الله، فالله به عليم. فامتثل الأوامر واجتنب النواهي واستقام على الطاعة استقامة تامة. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد يحيى من مكة المكرمة، يقول: هل من خطأ إذا قرأت سورة ياسين 40 مرة على نية تيسير أمر معين؟ لا أعلم يا دليلا، إنما الصلاة وتلاوة القرآن أعمال صالحة، فصلي لرب، صلي واسأل ربك التوفيق والهداية وتيسير الأمور. أما أن يقال إن ياسين تقرأ 40 مرة يحتاج دليل، التحديد بالعدد يحتاج إلى دليل من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم شيئا من ذلك. ويقول السلف: إن فضائل القرآن قد يعني أخطأ كثير من المفسرين. بعض المفسرين يجزئ نفسه عند كل سورة بما جاء فيها من أحاديث، وقد يكون ضعيف الموضوع. البقرة وآل عمران والنساء وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر حاجة جاء فيها فضائل، وما سوى ذلك فالقرآن كله خير وكله فضل وكله خير وفضل، لكن لم يرد للسور كلها فضائل مخصصة، وإنما فضل القرآن عظيم وعام. نعم. له سؤال آخر يقول: ما صحة هذا القول: خذ من القرآن ما شئت لما شئت؟ خذ من القرآن ما شئت لما شئت. القرآن كله خير وكله هدى، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا وشفاء. فالقرآن يؤخذ كله، ما بين أحكام شرع تعبد الله بها كصلاة وصيام وزكاة وحج وبي وصلة، وما بين أذكار ومواعظ وقصة أنبياء صادقة تستمع خيرا كثيرا، وتتدبر القرآن ومعانيه، وما أعد الله به للمؤمنين من النعيم المقيم، وما أعد للكافرين من عذاب أليم. فالقرآن كله خير من أحكامه ومواعظه وقصصه وهدايته، فهو خير كله يؤخذ كله لا يترك بعضه. القرآن كله خير وكله هدى وكله بركة وكله نور، وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتبعوه. فالقرآن كله بركة وكله خير وكله هدى، خذه كله في أمور كلها، إن شئت أوامر ونواهي، إن شئت أحكاما حلال وحرام، إن شئت قصصا ومواعظ، إن شئت نعيما جنة وما أعد لك من خير عظيم، وإن شئت بين عذاب النار وما أعد الله لك من عذاب مهين، إلى غير ذلك مما دل القرآن، فهو سبب الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معين ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول: وكذلك أنزلناه عربية وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يعدم ذكرى. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول الأخ الكريم: كيف يكون القرآن منجيا من الفتن؟ نعم، القرآن منجي من الفتن، لأن القرآن فيه الآداب الشرعية، الآداب الدينية، من الأوامر واجتناب النواهي والتأدب بآداب والتخلق بأخلاقه. فالقرآن كله خير، من تدبره وتأمله نجا من فتن، فإن في القرآن تعظيم للدماء والأموال والأعراض والعقول وحمايتها من كل سوء. في القرآن حث المسلم على التمسك بالكتاب والسنة والثبات والاستقامة على ذلك. في القرآن ما يرغب المسلم عند الله من الثواب ويزهد بالدنيا ويرغب الآخرة. القرآن كل من دبر وتأمله أنجاه الله به من فتن كلها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله بعلمكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال برنامج نور على الدرب. هل الاستماع للقرآن يكفي أم تجب القراءة لكي نبتعد عن هجر القرآن؟ تلاوة القرآن عمل صالح، من قرأ كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف وميم حرف ولام حرف. فالقرآن قراءة مهم، استماع نافع، والنبي استمع لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال قد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فاستماع خير وتلاوة خير، إلا أن التلاوة أفضل من الاستماع، والمس يجمع بين أمرين، بين تلاوة ودبره وبين استماع غيره، ليزداد خشوعا وخوفا من الله وانقيادا لأمره. أبو محمد من الرياض يسأل ويقول: هل شهر ربيع الأول له فضل عن بقية الشهور، وما هي الفضائل في هذا الشهر حيث فيه ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني، أشهر العام 12، أولها محرم وآخر حجة. جاء في فضل محرم في صيام العاشر منه، وجاء فضائل شهر رمضان، وجاء فضل الحجة عشر الحجة، وجاء فضل أشهر عموما. أما أن كل شهر له فضيلة تخصه، فهذا لم يرد شيء من هذا إلا رمضان شرفه الله فإنه له فضائل، وإلا أشهر الحرم فلها فضل. أما أن نعطي كل شهر فضيلة تخصه فلم يرد. أما ربيع الأول، فربيع الأول في يوم الاثنين مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه، وذاك يوم أوحي لي فيه. فدل على أن يوم الاثنين شرع صيامه لكونه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه اليوم الذي بدي بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد يحيى من جازان يقول: هل طلب الشفاعة من الأموات شرك مخرج من الملة؟ نعم، من طلب من الأموات شفاعة قال: يا رسول اشفع لي، يا عبد القادر أنقذني من النار، يا بدوي فرج همي، يا فلان يا فلان، هذا دعاء الغائبين فيما لا يقدر إلا الله، لكون يسمعون ولا يدركون شيئا ولا يعلمون، هذا شرك أكبر ذنب لا يغفر. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن ينسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: هل هذه العبارة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر قاعدة من كلام العلماء، مو حديث. نعم، يأتون بها على أن من تعجل شيئا قبل حصوله عوقب بحرمانه، كالذي مثلا يقتل مورثا ليرث منه، نقول هذا قتل مورثا ليرث منه، تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بأنه لا يرث من قتله. نعم، سؤاله الآخر يقول: كنت أصلي صلاة رباعية وشككت هل هي الثالثة أم الرابعة، فقمت وأتيت بركعة أخرى بناء على الأقل، ثم سجدت قبل السلام سجدتين للسهو، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم، ما فعلته والمجزي هو صحيح. نعم، أبو هيثم من حفر الباطن يقول: ما المقصود بحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا؟ الحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا، كسلا وعدم مبالاة، ثلاث جمعة فجمعة فجمعة ترك هذا جمعة، دل على ضعف الإيمان في قلبه، لو كان واحدا يمكن يكون زل بها قدمه، لكن ثلاث جمع متتاليات يدل تركها على عدم يقينه بها وعدم إيمانه بها، وأنه لا يرى شيئا، يعاقب هذا بأن يطبع الله على قلبه، ومن طبع الله فهم الخاسرين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم بارك الله فيكم. هذا الرجل رمز لاسمه بميم صاد العسيري، يقول: زوجتي طلبت مني الخلع بدون أي مشكلة، بماذا تنصحونني وتنصحونها؟ إذا كان طلب المرأة للخلع من غير خطأ من الزوج ولا سوءش من الزوج، الزوج مستقيم في تعامله وأخلاقه، ولكنها طلبت الخلع لا لعيب في الزوج، لا في خلق ولا خلق ولا مال ولا طباع، ولكنه من باب التنقل والتلذذ، فنقول هي مخطئة وعاصر لله. وبالحديث: أيما امرأة طلب من زوجها الخلع بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. السؤال التالي من الأخ مهند أحمد، يقول: هل يجوز دفع زكاة المال الذي مضى عليه الحول لأختي المتزوجة؟ أختك المتزوجة إذا كانت فقيرة فهي أحق بالمال من غيره، يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم الثاني صدقة وصلة. نعم. أيضا الأخ مهند له سؤال آخر، يقول: ما هي كفارة من قال حرام أو طالق أن أفعل كذا ثم فعله؟ طالق أن لا أفعل كذا. نعم. إذا قال امرأتي طالق أن لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، هذا إن أراد به الطلاق وقع طلاق، وإن أراد به المنع فقط قلنا يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. هل يعتبر من لغو اليمين الشيخ؟ نعم يعتبر، لا يعتبر يمين في حكم اليمين. نعم. لكم كلمة في ذلك بارك الله فيكم. نقول: لا ينبغي تعليق الطلاق بكل شيء، ينبغي إصلاح الطلاق وحفظه، أما تعليقه على الأشياء هذه التافهة هذا حماقة. الطلاق هدم للبيوت وتفريق الأسرة، فينبغي أن تقل فيه ولا نعلقه إلا عند أقصى حال الضروريات، أما أن تلعب بالطلاق لكل شيء هذا خطأ. أم إسماعيل من الرياض تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، هل يجوز تقديم الزكاة التي تحول في رمضان هذه الأيام أقدمها الآن؟ العلماء يقولون يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول وقت وجوبها، فالأصل أن الزكاة ما تجب إلا بمضيعة، لكن لو احتجت إلى دفعها بظروف ألمت وقدرت أن هذا الظرف قد لا يتهيأ وقت الزكاة ودفعتها مقدمة سنة أو سنتين فلا مانع منها إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين. نعم. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بميم العسيري، يقول: أرجوكم الإجابة على سؤالي في حديث فرقوا بينهم في المضاجع، ما هو المقصود في ذلك؟ في المنام، يعني فرقوا بين الذكر وأنثى في المنام، لا تجعل الذكر وأنثى بعد العشر ينامان على فراش واحد، فإن هذا السن مبدأ تحرك الجنس، فإبعادهما عن الفراش في هذا بها الوقت أحوط وأحرز لهما من السوء. نعم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ بدر الشمري من عرعر، يقول: نرجو نصيحة للوالد الذي يظلم أبنائه ويفرق بين أبنائه ويميز بينهم في المسكن والمأكل، وفقكم الله. أيها الأب الكريم، إن بر الأبناء بأباء واجب ومتع شرعا، ولكن من أسباب بر الأولاد بآبائهم حسن خلق الأب مع أبنائه، بأن يؤدي الواجب عليه من النفقة والكسوة والسكن والتعليم والتوجيه والتربية، وأن يساوي بينهم في العطاء، وأن يساوي بينهم في التكلم الحديث، فلا يشعر بعضهم بالإهانة ولا يشعر بعضهم بأنهم مقرب وثاني أنهم مبعد، بل يشعر جميع يشعر بأنه أبوهم واحد ينظر حبة وحنان وشفقة، فإذا فعل الأب ذلك فإني أرجو من الأبناء يقوم واجبهم، أما إذا الأب تكبر عليهم وأهان بعضهم وأقصى بعضهم واستشار بعضهم ولمس الآخر أو والعياذ بالله قسم المال بينهم ففاضل بعض على بعض، فإن هذا سبب ليعدل قطيعتي بين الرحم وسوي عقوقهم لأبيهم، نسأل الله العافية.